شمالك دارو ليك اللي تتعافي دارو راهين حرك ما على بالو ليك اللي تتعافي دارو راهين حرك ما على بالو صعيب عليك كيفاش نفهم ويا